بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا معصوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. أما بعد، فإننا إن شاء الله سنكون في هذه الدورة مع الدورة الأولى من دورات سفراء القدس. تعريف صغير بهذه الدورات: هذه الدورات عبارة عن مجموعة من الدورات، 10 دورات متتالية، يحاضر فيها مجموعة من الأعلام ومن الإخوة والأخوات الذين يمكن أن يحاضروا في هذه الدورات. وبالتالي فإننا أذكركم أن هذه المادة موجودة في الموقع، يمكنكم أن تحملوها قبل البدء بالدورة، وذلك من خلال هذا الموقع، حتى نبدأ إن شاء الله. موقع www.kudsday.org. إذن هذا هو الموقع، وبالتالي يمكنكم أن تحملوها حتى نبدأ إن شاء الله هذه الدورة. ودورتنا بعنوان القدسية واتجاه البوصلة، القدسية واتجاه البوصلة. وهذه الدورة نود من خلالها على هذين اليومين اللذين يمران من أمامنا اليوم وغدا إن شاء الله، نود من خلالها أن نتحدث عن القدس، وأن نفهم لما القدس تحمل هذه القدسية، لما القدس تحمل هذه القدسية. قبل أن نبدأ في كلامنا، لابد لنا أن نفهم قضية مهمة. نفهم أن القدس ليست بالمدينة العادية، وعندما يتحدث عن القدس أناس من مختلف جنسيات العالم يتحدثون عن القدس، فإن ذلك يعني أنها ليست مسألة عادية. أبدأ معكم في المادة التي بين يديكم، والتي يفترض أن تكونوا قد حملتموها إن شاء الله، لأبدأ معكم الحديث. إنكم تعرفون المسجد الأقصى المبارك، ولابد لنا أن نقرر حقيقة مهمة: المسجد الأقصى المبارك هو منطقة واسعة يضم أكثر من 100 معلم، فيه 300 رقم مرقوم من الكتابات الأثرية. في المسجد الأقصى المبارك حوالي 8 مساجد و8 بوائق، 12 مدرسة لا تزال، لكن عدد المدارس أكثر من ذلك بكثير. في المسجد الأقصى المبارك 26 مصطبة لها محراب. في المسجد الأقصى المبارك 4 مآذن. في المسجد الأقصى 15 باب، 10 منها لا يزال مفتوحا حتى الآن، وإن كان قد أقفل الصهاينة منذ أيام باب القطنين، وحاولوا أن يحتلوا باب المجلس، ولكن الإخوة هناك في فلسطين وفي القدس قاموا بكسر الباب، كسر القفل الذي وضعوه، وأعادوا وضع قفل لهم. إذن المسجد الأقصى نتعرف عليه من خلال دورات لاحقة إن شاء الله. من خلال هذه الدورات اللاحقة، طبعا هذه الدورات التي تسمى دورات سفراء القدس لا يعطيها إلا يعطيها عدد من الأشخاص، وليس شخص واحد فقط. يعني أنا أعطي الدورة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا أستاذنا الكريم حسام، فقط نود حتى يكون الجمهور إن شاء الله في الصورة، لابد لنا طبعا أن نقوم أو نقدم تعريف بسيط عن الأستاذ حسام الغالي. من هو الأستاذ حسام الغالي إن شاء الله، حتى يعني وعليكم السلام، حتى يتابع معنا الجمهور إن شاء الله تعالى. إذن بطاقة تعريفية بسيطة وصغيرة إن شاء الله بالأستاذ حسام الغالي الذي هو معنا الآن. الأستاذ حسام الغالي من لبنان، متحصل على شهادة ليسانس دراسات وشريعة إسلامية، يحضر ماجستير في دراسات بيت المقدس تحت عنوان الأدلة الشرعية والتاريخية والمنطقية لحدود المسجد المبارك، ويشغل منصب مسؤول هيئة نصرة الأقصى في بيروت، وهو المنسق العام لرابطة شباب لأجل القدس العالمية والمدير التنفيذي للشبكة العالمية للمؤسسات العامة لأجل القدس، وعضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وعضو مجلس إدارة ائتلاف الخير في لبنان. إذن حياكم الله تعالى جميعا، ونحيي بالأخص أستاذنا الكريم حسام الغالي الذي جاءنا من لبنان خصيصا لإعطاء هذه الدورة المباركة إن شاء الله، والتي ستكون على مدى يومين. طبعا لن نطيل عليكم إن شاء الله، فالتفاصيل كل التفاصيل ستكون مع الأستاذ حسام الغالي، وإليه ننقل الميكروفون إن شاء الله. أبدأ مع الإخوة والأخوات الذين يشاركون معنا في هذه الدورة، لننتقل نحن وإياهم إلى السلايد الذي يفترض أن يكون على الموقع وقد تم تحميله. في الرقم 3 من السلايد الموجود أتحدث معكم عن السؤال الأول الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عقر دار المؤمنين الشام. هذا السؤال جعلنا نبحث مليا، لما كان عقر دار المؤمنين بالشام؟ وأخذنا نجمع الأحاديث التي تتحدث عن بلاد الشام، فوصلنا إلى الحديث إلى مجموعة من الأحاديث، مجموعة كبيرة تتحدث منها في السلايد رقم في الشريحة رقم 4. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام، أي إن الملائكة تحرس الشام وتحفظه. في الشريحة الخامسة يمكننا أن نرى حديثا يتحدث عن مسألة أخرى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيضا كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ فقالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه في الشام، أي أن عمود الإسلام، قوة الإسلام، أساس الدين، يكون في آخر الزمان في هذه المنطقة. بالانتقال إلى الشريحة التي تليها رقم 6، الشام هو أرض الوقاية من الفتن. سأل الصحابي: أين تأمرنا يا رسول الله؟ فقال: إنكم محشرون. فقال وأومأ بيده نحو الشام وقال: إنكم محشرون رجالا وركبانا ومجرون على وجوهكم وستكون فتن. قيل: يا رسول الله، ماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. في الشريحة التي تليها نتحدث عن أن خيرة لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق. وإن كان هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء الحديث، ولكنه يعطي إشارة إلى مدى المكانة التي في منطقة الشام. في الشريحة التي تليها رقم 8، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني أختار لك الشام. يقول للصحابي: إني أختار لك الشام، فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده، يجتبي إليها صفوته من خلقه. إذن صفوة الناس في هذا الزمان ستكون في ذلك المكان، أو ستكون مع نصرة هذا المكان. وفي الشريحة التاسعة يتحدث هنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، وردد ذلك مرارا، وكان يردد البركة للشام ولليمن. وفي الشريحة العاشرة تحدث الحديث عن مدى أن بلاد الشام ستبقى أرضا للحشد والرباط إلى يوم القيامة. فقال الصحابي سلمة بن نفيل الكندي: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح، خلص ما بقى في قتال، وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، يعني متضايق جدا، وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ثم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حتى ينتقل بعد ذلك إلى أن يقول والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن بلاد الشام ستبقى هذه الطائفة المنصورة كما أخبر رسول الله في حديث آخر إنها في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. في الشريحة 11 سنصل إلى نقطة مهمة، فقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجار الشام بشجر الجنة، فسأله أعرابي هل فيها يعني في الجنة شجر وفاكهة، قال نعم فيها شجرة تدعى طوبة وهي تطابق الفردوس، فقال هذا الأعرابي أي شجرة في أرضنا تشبهه، فقال قال صلى الله عليه وسلم فإنها تشبه شجرة بالشام يقال لها الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. وفي الشريحة التي تليها يقول في هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجندون أجنادا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه فقمت وقلت خر لي يا رسول الله، يعني اختر لي، فقال عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره. الذي لا يستطيع أن يلحق بالشام يلحق باليمن، فإن اليمن فيه خير كثير أيضا، وليستقي من الغدر جمع غدير، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. ويقول بعض التابعين من تكفل الله به فلا ضيعة عليه وله. وتستمر الأحاديث في الشريحة رقم 13، يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أهل الشام صوت الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده. وفي الشريحة التي تليها فإننا نتحدث عن تتابع الهجرات إلى الأرض المقدسة ومن الأرض المقدسة، حيث يقول فيها يأتي زمان على الناس لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام. يقول العز بن عبد السلام مثل هذا لا يقال إلا توقيفا، يعني الصحابي عبد الله بن عمرو لا يحق له أن يقول ذلك من نفسه وإنما توقيفا، فبالتالي لابد أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بأخرى. بعد هذا الاستعراض السريع للأحاديث، ما هو سبب هذا الفضل للشام وما المقصود بمنطقة الشام؟ الحقيقة إن البركة في منطقة الشام إنما تنبع من بيت المقدس ومن أكناف بيت المقدس، وهذا ما فهمه سلفنا وهذا ما فهمه علماء الأمة من قبلنا. ففي الشريحة رقم 16 نسمع نقل هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر الغفاري كان ينام في المسجد، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول ألا أراك نائما؟ قال أبو ذر يا رسول الله فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف إذا أخرجوك منه؟ لو ضوك من المسجد فماذا ستفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذن ألحق بالشام فإن الشام أرض الهجرة. انظروا كيف فهم الصحابي أبو ذر الغفاري ما المقصود من منطقة الشام، ما هو الجزء من الشام الذي يجب أن يقصد ليكون هو المقصد في آخر الزمان. فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون رجلا من أهلها، فأكون رجلا من أهلها. إذن هذا يعني أن الصحابي فهم أن المطلوب هو أن يكون الإنسان في منطقة بيت المقدس. وعندما يشرح شرح الترمذي عارضة الأحوذي عندما يشرح الحديث إلى الشام أرض المنشر يقول هي الأرض المقدسة من الشام. وفي الشريحة رقم 18 فيقول فيه يقول في الحديث نقلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فهل إلى الشام؟ فيقول لسان العرب صاحب اللسان، وهو أهم كتاب في اللغة العربية وفي شرح اللغة العربية، يقول: أي موضع النشور، وهي الأرض المقدسة من الشام، يحشر الله الموت إليها يوم القيامة. إذن الفضل والبركة إنما تكون لبيت المقدس. ولذلك هناك بعض العلماء من دارسي ثقافة ودراسات بيت المقدس تحدثوا على البركة، دوائر من البركة تدور حول منطقة بيت المقدس، وبالتالي نستطيع أن نقول إن مصدر البركة هو بيت المقدس وهو المسجد الأقصى، وبالتالي فإن كل بركة تلحق بمنطقة الشام فإن مصدرها وإن مكانها وإن انطلاقها هو هذه البركة، بيت المقدس وأكناف بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. هكذا نكون أيها الإخوة الذين تستمعون إلينا قد أنهينا المحور الأول، قد أنهينا المحور الأول، حتى ننتقل معكم إلى المحور الثاني. وأرجو ممن عنده أي سؤال حول هذا المحور أن يرسله إلينا حتى نستطيع أن نتابع معكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وننتقل معكم وأنتقل معكم إلى المرحلة الثانية من هذا الكلام، وتحت عنوان المحور الثاني تحت عنوان الكعبة وبيت المقدس. والحقيقة هناك ارتباط كبير جدا ما بين الكعبة وبيت المقدس. الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن الكريم فقال: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. كان هذا هو الرابط الأول عندما يقسم المولى عز وجل بشيء ما في القرآن، فإنه لا شك تعظيم لهذا الشيء ورفع لشأنه ومكانته. فالبلد الأمين هو مكة المكرمة، وطور سينين هو بلد موسى في صحراء سيناء، وبالتالي فلا بد أن يكون التين والزيتون هو بلد أيضا، وهو اسم لمكان، وهي أرض التين والزيتون، ألا وهي بيت المقدس. الله سبحانه وتعالى ربط بالقسم بين أرض القدس وبين أرض مكة المكرمة. أما الروابط الكثيرة التي يمكن أن نجدها بين القبلة، بين الكعبة وبين البيت المقدس، فأول رابط القدس قبلة. فكما القدس قبلة كانت الكعبة قبلة، وبالتالي يجب علينا أن نتعامل مع القدس ومع قضية القدس تماما كما يتعامل الإنسان وكما يتفاعل مع لو حصل شيء على الكعبة المشرفة. والرابط الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ونحن نسأل اليوم: هل تشد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ الرحال تشد إلى المسجد الحرام، ويقوم الناس بزيارة مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى المسجد الأقصى ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، يبقى حزينا أسيرا لا يشد الرحال إليه إلا يشد لا يشد الرحال إليه إلا عدد قليل من الناس. المسألة الثالثة التي ترتبط بين المسجد الأقصى وبين الكعبة المشرفة أن المسجد الأقصى والكعبة المشرفة من جيل واحد، هما أخوان من جيل واحد تقريبا، والفرق بين بنائهما 40 سنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الذي بنى المسجد الأقصى هو الذي بنى المسجد الحرام. الرابع بين هذا بين الكعبة وبين بيت المقدس هو فضل الصلوات ومضاعفة الصلوات في بيت المقدس وفي الكعبة المشرفة. فمن الحديث أن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الرسول أنه قال: أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، يعني في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو. وبالتالي فإنه قد تم الاتفاق، إذ أن هناك حديث متفق عليه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ففضيلة الصلاة في المسجد المدينة المنورة 1000 صلاة، أما الصلاة في المسجد الأقصى فبـ4 صلوات في يعني بـ4 صلوات في المدينة المنورة. وبالتالي فإن أصح الروايات أن الصلاة تتضاعف في بيت المقدس 250 مرة، وتضاعف الصلاة هو رابط أساسي بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى. الرابط الخامس أيضا، وإن كان الحديث ضعيف، نرويه في فضائل الأعمال، رواه الذهبي والخطيب البغدادي وهو حديث ضعيف، فقد قيل: يا رسول الله، أي الخلق أول دخولا إلى الجنة؟ فقال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: الشهداء. قيل: ثم من؟ قال: مؤذنو المسجد الحرام. قيل: ثم من؟ قال: مؤذنو بيت المقدس. إذن نحن عندما نتحدث هناك ارتباط سوي وقوي ما بين المسجد الحرام ومسجد الأقصى حتى من خلال المؤذنين. وأود أن ألفت انتباه الإخوة إلى أن كل الأسئلة التي تسأل هي الآن تجمع عند الأخ عبد الرحمن، وهو إن شاء الله سيكون هو الذي سيطرح علي هذه الأسئلة التي تسألونها. الرابط السادس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مكة المكرمة وصلى في القدس أيضا في بيت المقدس، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى، حيث أن معظم الصحابة يؤكدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيت المقدس. فهنا صلى رسول الله وهنا صلى رسول الله. والرابط السابع فضيلة الصخرة وفضيلة الحجر الأسود. الحجر الأسود صاحب فضيلة كبيرة لأنه حجر من الجنة، والصخرة صخرة بيت المقدس هي أيضا صخرة لها فضيلة كبيرة. صحيح أن الحديث الذي يتحدث أنها من الجنة فيه ضعف، الذي رواه ابن ماجه: العجوة والصخرة من الجنة. فإذا كانت يعني هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن هناك روايات كثيرة تتحدث عن فضيلة هذه الصخرة، وابن تيمية شيخ الإسلام يحدث أن هذه الصخرة من أهم فضائلها أنها كانت قبلة الأنبياء. إذن أنا أعتقد جازما أن فضيلة كبيرة لهذه الصخرة المشرفة التي هي في المسجد الأقصى المبارك. وإن أي مسألة نراها وأي فضل وأي بناء يبنى حولها فإنه يدل بشكل كبير على هذه الفضيلة، فهي قبلة الأنبياء كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كما تضافرت الروايات، وهي موقع اللقاء بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، وهي أشرف وأعلى مكان من المسجد الأقصى. ويدل على فضيلتها وعلى أهميتها ذلك البناء الكبير الذي بناه الأمويون بوجود التابعين والصحابة في ذلك المكان في فوق الصخرة المشرفة، وقد بنوا قبة الصخرة فوقها، واهتم الخلفاء بها على مدى الزمان حتى تحولت قبة الصخرة إلى يعني معلم عظيم جدا، بل هي كما يحدثنا بعض الأثريين إنها أقدم موقع تاريخي مأهول حتى اليوم. هناك أقدم منها تاريخيا ولكنه لم يعد مأهولا، أصبح تراثا، أصبح أطلالا، لم يعد يستعمل. أما قبة الصخرة المشرفة التي يبلغ عمرها يعني 1400 سنة فلا تزال مأهولة، ولا يزال الناس يؤمونها ويصلون في ذلك المكان. وأنتقل معكم إلى الارتباط الثامن وإلى العلاقة الثامنة بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، وهذا الارتباط الجميل بين المسجد الأقصى والكعبة، وهذا الارتباط نأخذه من كلام المهندس الدكتور هيثم الرطروط الذي قام ببحث جميل جدا يستحق أن يكون اكتشافا عصريا رائعا ومهما. هذا الاكتشاف يحدثنا فيه عن علاقة هندسية ما بين المسجد الأقصى ومسجد الحرام، وبالتحديد مع الكعبة المشرفة. لقد نظر الدكتور المهندس هيثم رطروط إلى شكل المسجد الأقصى، فإذا به يجد بأن شكل المسجد الأقصى ليس مستطيلا بشكل دقيق، وإنما هو شبه مستطيل، يعني هو مستطيل ولكن عنده زوايا، بعض الزوايا غير قائمة، بعض الزوايا فيها الأضلاع مختلفة، فهو مستطيل ولكنه ليس مستطيلا بشكل متكامل، وفيه خلل في بعض الزوايا مختلفة عن الأخرى. وأخذ يدرس ويبحث عن سبب هذا الخلل، أو عن سبب هذا التغيير في الشكل ليس الخلل، وأخذ يدرس حتى اتجه ووصل إلى الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة اليوم هي الكعبة المشرفة اليوم هي مربعة وليست مستطيلة تقريبا، وبالتالي لا تشبه المسجد الأقصى بكامله بحدوده في كل منطقة السور، إلا أنه فهم أن الكعبة المشرفة كانت أكبر من ذلك وأطول من ذلك، ولكنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءتها السيول انهارت هذه الكعبة، وأقاموا ببنائها، ولم يكن لديهم من المال الحلال ما يكفيهم لبناء الكعبة بكاملها، فما كان منهم إلا أن قاموا ببناء جزء من الكعبة، وتركوا حوالي 4 أذرع من الكعبة، هي موجودة الآن في حجر إسماعيل، هذه المنطقة التي نطوف حولها ولا ندخل إليها وهي من الكعبة. ولكن كيف له أن يعرف أطوال الكعبة الحقيقية؟ درس التاريخ فوجد أنه في فترة عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، عندما ثار على الأمويين وبنى دولة وأمسك بدولة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، فإذا به يعيد الكعبة على أساسها الأول مستطيلة، بعدما سمع حديثا من عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته، فتقول يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديثي عهد بجاهلية وحديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم. فإذا بعبد الله بن الزبير ينقض الكعبة ويبنيها على الأساس القديم وينقل الصحابة والتابعون ذلك، ويقوم الأزرق في كتابه أخبار مكة بكتابة وبذرع، يعني بقياس أطوال الكعبة، فيأخذ هذا المهندس هيثم الرطروط هذه الذرع وهذا القياس، وإذا به يجد شبها عظيما ما بين الكعبة وما بين المسجد الأقصى، بل إن الكعبة هي نموذج مصغر تماما متماثل تماما مع المسجد الأقصى المبارك. وللحديث في هذا الموضوع تفاصيل كثيرة، ونستطيع أيضا أن ننتقل بعد ذلك إلى الارتباط التاسع ما بين القبلة، ما بين الكعبة وما بين المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مبني باتجاه الجنوب، وليس باتجاه الجنوب بشكل تام، وإن باتجاه الكعبة تماما، فإن الذي بناه بناه مسجدا، وإن الذي بنى الكعبة بنى المسجد الأقصى. وبالتالي فإن الذي يحق أن يمسك بالمسجد الأقصى هو الذي تتجه ويتجه إليه المسجد الأقصى، أبناء الكعبة المشرفة. ونستطيع أن نجد الكثير من الارتباطات والتفاصيل ما بين الكعبة والمسجد الأقصى. وأنتقل معكم إلى المحور الثالث، وقد أخبرني أحد الإخوة وهو نعم، تقول الأخت الكريمة: نحن أبناء الضفة الغربية نحترق كل يوم لدخول القدس والمسجد الأقصى، ولا يسمح لنا، ومن يحاول الوصول يعتقل من قبل الاحتلال، فهل يذهب الأجر عنا وماذا نفعل؟ أود أن أقول للأخت الكريمة التي تسأل هذا السؤال، أم حريات، أم أخ، نعم المهم، أخ أو أخت يسأل هذا السؤال، نقول لهم نعم إن جمهورية، نعم على كل حال تستطيعون أن تشدوا الرحال وأن تصلوا حيثما بلغتم قبل وصولكم إلى الحاجز الإسرائيلي الذي يمنعكم من ذلك. وقد أفتى قاضي قضاة فلسطين أميمي بوجوب شد الرحال إلى المسجد الأقصى والصلاة، صلاة تحية المسجد الأقصى في أي مكان تصلون إليه. وقد أفتى الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي فتوى حديثة جدا أمس وصلت إلي بوجوب شد الرحال إلى المسجد الأقصى لكل مستطيع من أهل فلسطين. ونحن في بلادنا أيضا نشد الرحال إلى الحدود حتى يبقى الأقصى في قلوبنا، وتأخذون إن شاء الله نفس الأجر، فإنكم تمنعون من الصلاة به ولكنكم تتحملون الأجر من أجل الوصول إلى ذلك المكان. ونقول لإخواننا: لقد بدأنا بإطلاق مشروع شد الرحال إلى المسجد الأقصى، ونحن يوم الأحد الماضي قمنا بشد الرحال على الحدود اللبنانية، وجوب شد الرحال على الحدود اللبنانية، ووصلنا إلى الحدود وكان عددنا كبيرا، كنا بالآلاف. وتستطيعون أن لو تابعتم الفضائيات، الجزيرة مباشر والقدس والأقصى وغيرها، لو تابعتم هذه الفضائيات لرأيتم كيف أن الصهاينة تضايقوا جدا ولم يستطيعوا إلا أن يستنفروا وأن يعني يقفوا إلى يرسلوا جيوشهم ومناطيدهم إلى المنطقة، ويعني كان الوضع مخيفا جدا بالنسبة إليهم. أما شبابنا فكانوا يقفون عند الحدود يكبرون ويوجهون اللعنات إلى الصهاينة. أقول لأهلنا في كل مكان، أقول لأهل الجزائر، إنه بإذن الله سنعمل على شد الرحال في العام القادم أيضا على الحدود اللبنانية. وهناك في إخوة لنا في سوريا وفي الأردن يريدون أن يجهزوا مثل ذلك، وسنحاول أن ننقل الفكرة إلى كل طبنا. نحن نريد أن ننفذ أمرا دينيا، نحن نريد أن ننفذ أمرا دينيا، لا نريد لا أن نختلف مع أحد ولا أن يعني نتواجه مع أي جيش، جيوش العالم العربي. بالتالي أبناؤنا وأهلنا وإخوتنا، وبالتالي وبالتالي نحن نريد أن نصل إلى أقرب نقطة يسمح لنا فيها، ولو كانت أبعد من الحدود بكيلومتر باثنين كيلومتر بأي منطقة كانت، نذهب إلى أي منطقة يسمح لنا أن نشد الرحال إليها وأن نصل هناك، وبعد ذلك نصلي وندعو الله. وعلى الأمة أن تتعلم كيف أن يمكن أن تشد الرحال وأن تحمل في قلبها وفي عقلها وفي كيانها يعني حب الأقصى وضرورة العمل من أجل استنقاذ المسجد الأقصى. وبالتالي الآن وصلت إليكم حتى ننطلق إلى المحور الثالث، ولكنني سأعطي الرابط هذا إلى الأخ الكريم عبد الرحمن حتى يتابع معنا للحضور، حتى يمكن أن يسألون بعض الأسئلة جزاهم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شكرا لك أستاذنا الكريم حسام الغالي على هذا المجهود، فنعم شكرا. إذا إخوانا الكرام أخواتي الكريمات، كنت قد نقلت للأستاذ سؤال أو سؤالين، ولازلنا في انتظار أسئلتكم حتى ننتقل إلى المحور التالي إن شاء الله. إخوانا الكرام، طيب أولا أسأل الأستاذ حسام الغالي إذا كان يريد، أستاذنا الكريم حسام إذا كنت تريد أن ننتقل لفاصل قصير حوالي 4 دقائق حتى ترتاح إن شاء الله، ننتقل وبعده نواصل، ما رأيكم أستاذ الكريم؟ ما رأيكم أستاذنا حسام إذا كنت تريد أن نسمعكم فاصل مدته 2 أو 3 أو 4 حتى ترتاح إن شاء الله ونواصل، لأن الليلة إن شاء الله طويلة معكم. أوكي، قالها إذا أستاذنا حسام الغالي. وأول الرافعين يدهم معنا أختنا لينا، ممتاز، 3 دقائق. أختنا لينا موجودة؟ الأخت لينا إن شاء الله إذا كانت موجودة وعندها فاصل مدته 3 دقائق فلتتفضل. الأول الذي وصل من الحاج أبو سيف الإسلام يقول فيه: لماذا يا أستاذنا الكريم حسام الغالي سمي سفراء القدس بسفراء القدس وليس سفراء الأقصى أو سفراء فلسطين؟ لماذا اخترتم هذا الاسم بالذات سفراء القدس وليس سفراء الأقصى أو سفراء فلسطين؟ أخونا الحبيب قسام هيرو يسأل سؤال آخر ويقول: يا أستاذنا الكريم متى ستكون الدورة إن شاء الله في مصر؟ هل ستكون عن قريب أم لا؟ إذن لكم أستاذنا الكريم حسام الغالي، نعيد اللاقط. أعود إليكم، جزاك الله خيرا أخ عبد الرحمن. وأجيب على السؤالين. أقول للأخ الكريم: لماذا سفراء القدس وليس سفراء الأقصى أو فلسطين؟ نحن نعتبر أن قضية القدس هي القضية التي يمكنها أن تشمل كل فلسطين، إذ أن جوهر الصراع بيننا وبين الصهاينة هي قضية القدس. أما وأقول أيضا بأن الصهاينة إذا ما تخلوا عن القدس فهذا يعني أنهم قد تخلوا عن كل فلسطين قبل القدس، لأن آخر شيء يمكن أن يتخلوا عنه هو القدس. وبالتالي نحن نريد أن نصل إلى الهدف الأساسي وإلى النقطة الأساسية في جوهر الصراع بيننا وبينهم. أما لما لم نسميها السفراء الأقصى فلأننا نريد أن نشرك معنا أكبر شرائح وعدد أكبر من شرائح الأمة التي ستكون إلى جانبنا، ومن هذه الشرائح الشرائح المسيحية التي تقاتل إلى جانبنا وتواجه إلى جانبنا. هناك بعض المسيحيين الذين هم قد تصهينوا من بعض الأفكار المسيحية، لكن عددا كبيرا من الإخوة المسيحيين يقفون إلى جانبنا، ونريد أن يكون للقدس سفراء من المسيحيين ومن المسلمين. وأيضا نود أن نلفت انتباهكم إلى قضية مهمة، إن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك يبدأ بالدفاع عن أهل القدس، لأن أهل القدس هم الحماة الحقيقيون للمسجد الأقصى، ولأن أهل القدس هم الذين يحمون ويدافعون عن المسجد الأقصى. وإننا نريد أن ننصر كل أهل القدس من أجل أن ننصر المسجد الأقصى المبارك. فمن كان سفيرا للقدس فهو قطعا سفير للمسجد الأقصى ونصير للمسجد الأقصى المبارك. أما السؤال عن متى ستكون الدورة في مصر، فأقول وأبشركم إن شاء الله إنها قريبة وقريبة جدا. لقد افتتحت مؤسسة القدس والحمد لله فرعا لها في مصر، ونحن إن شاء الله نود أن ننقل هذه التجربة إلى مصر. وقد تم الإعلان عن إطلاق مشروع سفراء القدس ورابطة شباب لأجل القدس في مصر منذ أسابيع قليلة، وإن شاء الله نعدكم بأننا سنتواصل مع أهلنا وأحبابنا في مصر لكي يكونوا في هذا المشروع الثقافي الكبير الذي ينشر ثقافة القدس والمقدسات. وأنتقل معكم بعد ذلك للحديث عن المحور الثالث، وهو القرآن وبيت المقدس. نعم، القرآن الكريم عندما يذكر أرض فلسطين وأرض القدس لا يمكن أن يذكرها إلا وأن يذكر معها بركة الأرض. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وهكذا دائما البركة تتلازم مع قضية فلسطين ومع أرض القدس وأرض فلسطين. وفي المحور الرابع من هذه الدورة ننتقل معكم للحديث عن أسرار وأشياء عجيبة يمكن أن نفهمها من قضية القدس. القدس أرض البداية، والقدس أرض النهاية، والقدس أرض الحشر وأرض النشر، وهذا شيء عجيب. لقد كانت كل أحداث الأنبياء، كل الأنبياء تقريبا انطلقوا من مدينة القدس، كل الأنبياء تقريبا بدأوا عملهم ودعوتهم من مدينة القدس، حتى أن الأنبياء الذين لم ينطلقوا من هناك تمت لهم زيارة القدس كما حصل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعود فأكرر، انتقلت الآن من المحور الثالث إلى المحور الرابع، وهو القدس أرض البداية وأرض النهاية. فإذا كان الأنبياء قد انطلقوا من هذه الأرض وتمت زيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض، فإننا نستطيع أن نفهم شيئا عجيبا، إن القدس تقع فيها أحداث النهاية، نهاية الدنيا، فهي كما ورد في الحديث عاصمة الخلافة في آخر الزمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خراب يثرب عمار بيت المقدس. وهي أيضا المنطقة التي سيقتل فيها الدجال، فيقتله عيسى عليه السلام في تلك المنطقة، وهي العاصمة التي يقود منها عيسى عليه السلام الدولة المؤمنة والخلافة الراشدة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يأجوج ومأجوج فإنهم يشربون بحيرة طبرية ويموتون دون مدينة القدس. أما الملحمة الكبرى فتكون في منطقة الشام، على منطقة قريبة منها، قال بعض العلماء في مرج ذي تلول، وقال بعض العلماء هي في نقلا أو تفسيرا لحديث في مرج ذي تلول أنها في حلب وما شابه، ولكن أيضا في منطقة قريبة منها. ألا يعجب الإنسان حينما يرى وحينما يعلم أن أحداث البداية وهم الأنبياء انطلقت من مدينة القدس، وأن أحداث النهاية ستكون في مدينة القدس وفي منطقة القدس وفي فلسطين؟ هذا شيء عجيب. لكن الأعجب منه أيها الإخوة والأخوات أن يكون الحشر أيضا، يعني تنتقل هذه القدسية لنصل إلى منطقة لنصل إلى مسألة الحشر بما فيه من أهوال. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويقول عن هذه الأرض بأنها أرض المحشر والمنشر. وهناك إشارة قرآنية عجيبة تدل بشكل واضح ومهم على ارتباط يوم الحشر بهذه الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال المفسرون، راجعوا تفسير المفسرين، إنهم يقولون إن المكان القريب هو الصخرة المشرفة، حيث يقف إسرافيل ينفخ الصور من فوق هذه الصخرة، ومن هناك يبدأ الحشر. وإذا كانت هذه الأرض هي أرض الحشر فهي طبعا أرض الحساب، وهي طبعا أرض الميوازين، وضع الموازين، وهي أرضا أيضا الأرض التي فيها الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا بما أنه في حساب وموازين وحوض، لا شك أن الصراط سيكون من هناك، لأنه كما هو معروف إن الصراط سيكون من أرض المحشر ينتقل إلى السماء بعد ذلك. وهذا ما يقوله، يقول المنهاجي، جعل الله صفوته من الأرض ببيت المقدس، وتهبط الملائكة كل ليلة إليه، وتوضع الموازين يوم القيامة عنده، وينفخ إسرافيل من الصور فيه، ويتفرق الناس إلى الجنة أو إلى النار منه. إذن هذا كان واضحا، ليس اكتشافا جديدا، هذا كان واضحا عند الذين فهموا ودرسوا مسألة بيت المقدس، أن هذا هي مكان الحشر. هل أستطيع معكم أن أحدد أين سيكون الحشر؟ أين ستكون الموازين؟ أين سيكون الصراط؟ هذه نقطة مهمة، وهذا لا يتعارض مع قول رسول، مع قول الله عز وجل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم، طبيعة الأرض ستبدل، ولكن كينونة الأرض ستكون واحدة، هي أرض بيت المقدس والمنطقة التي تحيط فيها. نعم، أرض الحشر والنشر هي المنطقة التي تحيط بالقدس، كم هي حدودها؟ هذه مسألة فيها نقاش ما بين العلماء، وقد تحدث بعض الدارسين حديثا في موضوع القدسية، أن المنطقة المقدسة هي غير المنطقة المباركة، وحددوا حدودا تشمل حوالي نصف فلسطين بشكل يحيط بشكل دائري ببيت المقدس، وتأخذ منطقة من البحر ومنطقة من الأردن ومنطقة مادبة. وهذا كلام فيه تفصيل آخر يمكن أن يدخل في دورات أخرى، وبالتالي ولكن هذه منطقة واسعة يمكنها أن تكون في منطقة يوم الحشر. ولكن دعونا أن ندخل معكم لإشارات، أقول إشارات يمكنها أن تدل على المكان الذي سنحشر فيه بشكل واضح. وأعود فأقول، ما الفرق بين المقدسة والمباركة؟ هذه دراسة لا تتسع دورتنا لأن تدرسها الآن، ولكن نعم هناك فرق ما بين المنطقة المقدسة والمنطقة المباركة، وهذا فيه تفصيل وأدلة، وهناك رسائل دكتوراه وماجستير على هذه القضية. وبالتالي إن شاء الله ممكن أن يعني عندما نستمر في دورات سفراء القدس أن نستضيف من يتحدث في هذا الموضوع، وسنحاول أن ننسق مع الإخوة القائمين على هذا الموقع، فعسى أن تكون هذه بداية طيبة مباركة بأن نبدأ إن شاء الله لدراسة هذه الفكرة. وهذا الموضوع سيمر علينا مستقبلا في دورة أخرى من دورات سفراء القدس، لأنه كما ذكرت لكم دورات سفراء القدس هي 10، وأنا أعطي منها هذه الدورة الأولى وربما الأخيرة، لكن في كل دورة سيتغير المدرب ويتغير الشخص الذي يعطي هذه الدورة، وستمر عليكم إن شاء الله هذه القضية. أعود معكم إلى قضية كيف يمكننا أن نحدد أين هي الموازين وأين هي المنطقة التي نحشر فيها. تذكرون جميعا أن مدينة القدس فيها المسجد الأقصى تحديدا فيه ما يسمى بالبوائك. البوائك هذه البوائك سميت بالبوائك، والبائكة من البكاء، البائكة من البكاء. والذين بنوا هذه البوائك كأنهم يريدون أن يقولوا لنا هذه البوائك يعني هذه القناطر إنما جعلت في ذلك المكان حتى تذكر الناس باليوم الذي يبكون فيه يوم القيامة. هنا ستنصب الموازين، لذلك إن الاسم الثاني لهذه البوائك هي الموازين، وبالتالي فإنهم يحددون لنا بأن منصة الموازين ستكون حول قبة الصخرة المشرفة. هذه إشارة واضحة إلى مكان الموازين. والإشارة الثانية العجيبة أن صلاح الدين الأيوبي عندما قام بتبليط المكان حول قبة الصخرة جعله أبيضا كالساهرة، وقام بتعلية هذه المنطقة، هذه منطقة عالية، هذه المصطبة الأكبر والأعلى في المسجد الأقصى وهي المحيطة بقبة الصخرة. لماذا؟ لأنها مصطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقف رسول الله، وهنا جمع له الأنبياء، وهنا صلى بهم إماما. وأنتقل معكم بعد ذلك للحديث عن نقطة مهمة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. هذا الحديث يدل على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا هو الحوض المقدس بالنسبة لنا. هذا الحوض سينصب يوم القيامة، وسيكون تكون بدايته من بيت المقدس ونهايته عند الكعبة، وبالتالي فإن الكعبة في جنوب بيت المقدس، وبالتالي أعتقد أن الحوض سينصب في جنوب المسجد الأقصى، بحيث تكون حدود الحوض هي حدود المسجد الأقصى الجنوبية، حدود المسجد الأقصى الجنوبية. وبالتالي إذا عرفنا أين الحوض الذي سيقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفنا مكان الموازين، بقي علينا أن نعرف مكان الصراط. وإليكم هذه المفاجأة، الصراط أعتقد أيضا وأزعم أن الصراط ينتقل ويبدأ من بيت المقدس ويتجه إلى السماء، وفي تفاصيل أخرى أقول ربما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدليل آخر، ولكن يكفينا أن نجمع الآن من الأدلة أقوال لعبادة بن الصامت وميمونة وبشر الحافي وغيرهم أنهم رأوا أنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم منها هنا وهو يقف عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. عبادة بن الصامت الذي دفن على السور الشرقي، وشداد بن أوس الذي دفن على السور الشرقي. بدأت أبحث عن هذا السور الشرقي، فإذا بي أصل إلى الوادي الذي يليه تماما، الوادي الذي يليه تماما. إليكم المفاجأة، اسمه وادي جهنم. وهذا الاسم لا يزال حتى الآن هو الاسم المعترف به، وهو الاسم الذي كان في أيام عمر بن الخطاب، فهو الذي داس هذه الأرض وقال وادي جهنم. وبالتالي فإن الإشارة هنا تدل بأن الصراط سينصب من السور الشرقي باتجاه السماء. أقول الإشارة ولا أقول الدليل، أقول الإشارة من التابعين ومن غيرهم، ولكن بقي علينا أن نأخذ إشارة أخرى، إشارة من صلاح الدين الأيوبي. تعرفون أن السور الشرقي فيه بابان، باب الرحمة وباب التوبة، وهما مقفلان، ويسمى عند البعض بالباب المذهب أو الذهبي. هذا الباب، باب الرحمة وباب التوبة، دخل منه الصليبيون في حربهم للقدس، وقاموا بالهجوم على مدينة القدس وقاموا باحتلالها. وبالتالي فعندما حررها صلاح الدين الأيوبي قام بإقفال هذين البابين حتى لا يدخل أحد إلى المسجد الأقصى ويحتله من جديد. وبالتالي عندما أقفلهما عجيب فعل شيئا عجيبا جدا. قال وضع أقفل البابان ووضع من الخلف الحديد، صفحه بالحديد، وتعلمون أن لباس أهل النار هو الحديد، ومن الداخل صفحه بالذهب وهو لباس أهل الجنة. أما القبة التي بناها في ذلك المكان فزخرف عليها آية عجيبة جدا تعطي المعنى بشكل دقيق جدا، هي الآية التي يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول فيها: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني نحن عم نتحدث عن الصراط، الله سبحانه وتعالى عم يتحدث عن هؤلاء المنافقين في سورة الحديد. فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة الذهب وظاهره من قبله العذاب، وظاهره من قبله العذاب. من الخلف من الخارج كان في حديد، ومن الداخل كان في ذهب. إذن أيها الإخوة، هذه إشارة واضحة من صلاح الدين الأيوبي إلى أن هذا الباب هو مدخل سور الصراط، الصراط بالصاد وليس بالسين، الصراط، هذا الصراط الذي ينصب يوم القيامة، هذا الصراط الذي ينصب يوم القيامة هو على السور الشرقي. هذه هي الإشارة، وبالتالي نحن نستطيع أن نضع مخططا ليوم الحشر وللمكان الذي نحشر به، لنؤكد أن هناك منصة الموازين ونستطيع أن نرى المكان الذي يبدأ به الحوض حيث يقف الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من هناك، ويشرب من أحبهم من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. نعم، على جنبات هذا المكان تكون الشفاعة العظمى. في مكة نتدرب على يوم الحشر، وفي الأقصى نتعرف على مكان الحشر. ولكن يبقى السؤال المهم: لما كان بيت المقدس مكان الحشر؟ لما اختار الله سبحانه وتعالى؟ ما الحكمة من اختياره أن يكون مكان الحشر؟ أستطيع أن أزعم، بل أن أميل بشكل واضح إلى أن هذا المكان هو بوابة السماء. في معجم البلدان يقول: وأقرب بقعة في الأرض من السماء البيت المقدس. وهذا ما يؤكده لنا عروج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، وعروج عيسى من هذا المكان، ونزول الأنبياء عليهم السلام إلى هذا المكان. فمن هناك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج من هناك. والحقيقة إن رحلة الإسراء والمعراج يمكنها أن تعطينا صورة عجيبة ودلالة رائعة إلى كيف هذا المكان هو بوابة السماء. لذلك أقول: لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة واتجه إلى القدس في رحلة الإسراء والمعراج، وصلى بالأنبياء جماعة، فحصلت هذه الفضيلة، فضيلة أن تكون للمسجد الأقصى هذه الفضيلة الكبيرة، حصلت هذه الفضيلة وانتهت هذه القضية. ثم توجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء، وحصل ما حصل، والتقى بالأنبياء، والتقى في السماوات بالسادة الأنبياء، وفرضت عليه الصلاة في السماء، وثم عاد. يفترض أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المكة، إلى بيته، وأن لا يعود إلى المحطة التي مر عليها وهي بيت المقدس. ولكن الحقيقة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيت المقدس، عاد ثانية إلى بيت المقدس لأنها بوابة السماء. ولذلك لا أحد يستطيع أن يغادر الدنيا كما أقول وكما أزعم من هذه الإشارات، لا أحد يستطيع أن يغادر هذه المنطقة إلا من خلال بيت المقدس، حتى أن باب التوبة يبقى مفتوحا قبل الشام، أي فوق بيت المقدس. وبالتالي كان اختيار الله سبحانه وتعالى، الاختيار الرباني للقدس، مكانا للإسراء ليس عبثا، بل هذا المكان هو بوابة السماء، هو معقل التوحيد، هو المفتاح الذي يمكن أن تفتح من خلاله الأرض. وأود أن أنتقل معكم إلى المحور الخامس، القدسية من رحلة الإسراء والمعراج. وقبل أن أنتقل من إلى هذا المحور، سأفتح إن شاء الله بابا للأسئلة من قبلكم، فإن كان هناك بعض الأسئلة فمرحبا بكم أيها الإخوة حتى أجيب عليها، وأعانكم الله علي في هذه الليلة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر شيخنا الحبيب الاسم المسمى أو شيخنا حسام الغالي. على كل حال عندي مجموعة من الأسئلة إن شاء الله، سنبدأ بآخر سؤال وصلني الآن، والذي يقول: هل يوجد أدلة أن الصراط هو بيت المقدس؟ أستاذنا الكريم، يعني يا حبذا لو تسجل عندك أسئلة لأنها كثيرة، يعني تسجلها أفضل حتى أقرأها كلها إن شاء الله، ثم نعطيك اللاقط لتعلق على هذه الأسئلة. إذن السؤال الأول يقول: هل يوجد أدلة أن الصراط هو بيت المقدس؟ والسؤال الثاني يقول: وأين يمكن لأحد أن يقرأ الكلام بتعمق أكبر؟ هذا ما فهمته من السؤال والله أعلم. يقول السؤال الذي يلي: نعم، من أراد أن يجيب عن طريق الميكروفون يجيب إن شاء الله. يقول السؤال الذي يلي، يقول السؤال، ها هو إسلامي كهيرو يسأل ويقول: الأقصى ماذا يريد؟ هل يريد أناس ذوي علم وفقه كما حدث مع صلاح الدين أيوبي في بدايته، أم يريد عدة وعتاد؟ وكيف السبيل للتوازن أو للوزن بين هذا وذاك؟ هذا سؤال أخ حبيب إسلاميك هيرو. وعندي أيضا سؤال آخر يقول هذا السؤال، سؤال: هل حدود أرض المحشر والمنشر هي مدينة القدس أم أنها تضم فلسطين والأردن فقط؟ هل حدود أرض المحشر والمنشر هي مدينة القدس أم أنها تضم أيضا فلسطين والأردن؟ والسؤال آخر أستاذنا الكريم، نرجو توضيح هذه الجملة: منصة السماء بيضاء كالساهرة وعالية بعلوم ساطب العلم، بل الأعلى والأكبر، لأنها مصطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن الأسئلة كلها وصلت والله أعلم بعلمه. إذن شيخنا الحبيب، نعيد لكم لاقط من جديد أم تريدون فاصل؟ شيخنا حسام، إذا أردت أن نواصل أو نستمع، خلاص إليكم اللاقط إن شاء الله، وبعدها ننتقل للفواصل. أعود إليكم أيها الإخوة والأخوات، وأشكركم على أسئلتكم. ليس هناك من دليل مباشر بأن الصراط هو في السور الشرقي من بين المقدس، أنا قلت هناك إشارات، ولكن الدليل الذي يمكننا أن نعتمد عليه، الدليل الأول بأن القدس بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، وهذا لا نقاش فيه، هذه وردت بأحاديث صحيحة. والدليل الثاني بأن الصراط سينطلق من أرض المحشر والمنشر، لأن الصراط سينطلق من ذلك المكان، سينصب من أرض المحشر ويمر فوق جهنم باتجاه الجنة، هذا ما نعرفه من الأحاديث الأخرى. أنا ربطت بين هذين الدليلين على أن إذن الصراط سيكون من بيت المقدس. أين من بيت المقدس؟ قلت هذه إشارات وليست أشياء عليها دليل قاطع، هي مجرد إشارات بأنه سيكون من السور الشرقي. أما أنا يمكن أن نتعمق أكثر في هذا الموضوع، فالأخ الكريم جزاه الله خيرا أو الأخت قد فتح لنا بابا مهما جدا في هذا السؤال. أنا أدعوكم أيها الإخوة والأخوات لأن تبدأوا بدراسة هذه الأمور. هذه الأمور أو هذا العلم اللي اسمه دراسات بيت المقدس لا زال علما بكرا، وبالتالي هو بحاجة إلى الكثير من الدارسين حتى يسبروا أعماقه، وأنا من خلال دراستي قد جمعت بعضا من الأدلة ومستعد لأن أسلمها لبعض الشباب الذين ينوون أن يبحثوا في هذا الأمر، سواء كأبحاث تمهيدية أو كرسالة ماجستير أو طروحة الدكتوراه. فهناك الكثير من المواضيع التي تصلح، يعني هذه مسألة بوابة السماء تصلح لأن تكون رسالة ماجستير أو بحثا يمكن من خلاله أن يدرس بشكل مفصل. أيضا القدسية المسجد الأقصى وبيت المقدس، كل هذه الأمور. والآن سنمر معنا إن شاء الله الكثير من القضايا التي كلما مرت قضية يمكن أن أشير إلى أنها تصلح لرسالة ماجستير أو أطروحة الدكتوراه. الأقصى ماذا يريد؟ السؤال الثاني، علم وفقه أم عدة وعتاد؟ هذا السؤال يقودني إلى فعل صلاح الدين الأيوبي. لا يمكننا أن نعد عدة وعتادا من دون أناس يحملون القضية ويفهمون القضية ويدافعون عن القضية ومستعدون لأن يضحوا في سبيل هذه القضية. نعم، نريد أناسا يحملون الفقه والعلم والثقافة، يفهم هذه القضية، يفهم أبعادها، يستطيع أن يدافع عنها ثقافيا وفكريا ومنطقيا وعلميا، وبعد ذلك يمكنهم أن ينشئوا الأمة. نحن أيها الإخوة في شباب لأجل القدس، في رابطة شباب لأجل القدس، وعبر دورات سفراء القدس، نريد أن ننشئ الجيش المبارك، الذي الجيش الثقافي المبارك الذي يمكنه أن يحمل القضية، حتى يخرج منهم إن شاء الله يخرج صلاح للدين من جديد يقودهم للاستنقاذ والنصر. هذا العمل الذي أقوله بصراحة لم يستطع صلاح الدين أن يقود هؤلاء في الزمن الماضي إلا بعدما قد مهد له الكثير من العلماء ومن الأئمة ومن الدارسين ومن المجاهدين كنور الدين زنكي ومحمود زنكي والمدارس الغزالية والجيلانية وغيرها، كلهم مهدوا له جيلا فيه القادة وفيه الوزراء وفيه القيادات الكبرى، ثم بعد ذلك أمسك صلاح الدين بزمامه، بل خرج منه صلاح الدين الأيوبي ووصل بعد ذلك إلى يوم النصر الأكيد. أما أن أتحدث عن منصة رسول الله، فإني أسمي هذا المكان بمنصة رسول الله، وهو المحيط بقبة الصخرة، أسميتها بمنصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها في الحقيقة هي المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما. وأسميها منصة السماء لأن ليس هناك من إنسان يمكنه أن يعني كما وجدت أن يعرج إلى السماء أو أن يصعد إلى السماء إلا من خلال هذا المكان، ولذلك أسميناه بالمنصة. أما لبى بيضاء فقلت أن صلاح الدين أيوبي جعلها بيضاء، وربما يحاول أن يعطينا إشارة إلى أنها تشبه أرض الساهرة، والساهرة هي الأرض التي يحشر عليها الناس وهي أيضا بيضاء. ولما المصاطب عالية؟ نعم، المصاطب في المسجد الأقصى، هناك عشرات المصاطب في المسجد الأقصى وهي عالية على الأرض، وهي مصاطب العلم، لأن العلم يعلى ويعلو، لأن العلم يعلو، وبالتالي العلماء يدرسون على هذا المصاطب لرفعة العلم ولمكانة العلم. ولكن أكبر مصطبة كانت هي المصطبة التي كانت حول قبة الصخرة، لأنها مصطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليها وتحدث إلى الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، وبالتالي فهي مصطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مكان الحشر، حدود الحشر المحشر والمنشر، فأترك ذلك إلى محاضرة لأحد العلماء الذين هم معنا في دورات سفراء القدس، سأخبركم عنها إن شاء الله في عندما نتابع هذه الدورات، ويمكننا بعد ذلك أن نفهم الكثير من الأمور حول هذه القضية. وأنتقل معكم إلى المحور الخامس، وهو القدسية من رحلة الإسراء والمعراج. والحقيقة كما قلت لكم بأن رحلة الإسراء والمعراج قد أعطت قدسية وأعطت يعني الكثير من الإشارات المهمة للمسجد الأقصى المبارك. ونقول بصراحة نعم كان أعظم اجتماع في التاريخ هو الاجتماع الذي حصل للأنبياء في المسجد الأقصى، كان الاجتماع الأمم المتحدة الحقيقي، لأنهم هؤلاء هم الممثلون الحقيقيون للأمم، بل هم أطهر الناس، هؤلاء هم الأنبياء. 120 ألف نبي اجتمعوا حول الصخرة وأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيت المقدس هو القبلة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. ولكن ما العبرة من أن يقف الإنسان وأن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم إماما بهؤلاء الأنبياء؟ نعم، لا يؤم الرجل في بيته، وهذا هو بيت رسول الله وبيت الله الذي يأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يحق لأمة أن تسلبنا هذا المكان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان الفاتحة الأول لهذا المكان، وإن الأنبياء قد سلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة، وهذا عهد لأمته من بعده بأن يفتحوا الأرض المقدسة عمليا بعد أن فتحها هو نظريا، وبعد أن تسلم مفاتيحها من إخوانه الأنبياء، وهذه بشرى لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم بأنها ستفتح هذه الأرض، هذه الأرض المقدسة. نعم، أقول لكم إن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في رحلة الإسراء والمعراج تعطي هذا المكان الكثير من القدسية، وتعطي أيضا في نزول آية من القرآن الكريم من سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كل ذلك يؤكد لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل يريدان أن يؤكد لنا على قدسية هذا المكان، فقد نزلت فيها آية، فقد نزلت آية قرآنية في هذا المكان، حتى نقول إن هناك قدسية كبرى لهذه الأرض. وأنتقل معكم إلى المحور السادس، وقد يكون هذا المحور هو الآخر في لقائنا اليوم حتى نكمل غدا إن شاء الله في هذه الدورة. المحور السادس اسمه القدسية من فعل الرسول والصحابة والأمة، وهذا المحور نستطيع والحمد لله أن نقرأ جزءا كبيرا منه من خلال رسالة الدكتوراه قد أعدها أحد الدارسين الطيبين في دراسات بيت المقدس، وهو الدكتور عبد الله معروف، الذي كان عنوان أطروحته في الدكتوراه الرسول وبيت المقدس. وبالتالي فإننا هذه القدسية يمكن أن نفهمها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن يبدو أن هناك الكثير من الأسئلة، سأترك مجالا لهذه الأسئلة وأنقل إلى الأخ عبد الرحمن حتى يلخص لي ما كان من أسئلة حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن شكرا لك أخي الحبيب وأستاذنا الغالي حسام الغالي. عندي في الحقيقة سؤالين أو ثلاثة. يقول السؤال الأول: هل ندافع عن القدس لأنها عربية أم لأنها إسلامية، أم الأولى عروبتها أم إسلامها؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني يقول: أريد أن أعرف ما معنى أن باب التوبة هناك. صاحب السؤال يقول: أريد أن أعرف ما معنى أن باب التوبة هناك. وآخر سؤال معي أخي الحبيب وأستاذنا الكريم يقول: هل رحلة الإسراء والمعراج هي التي منحت المسجد الأقصى قدسيته، أم اختاره الله تعالى ليعرج به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مقدس أصلا؟ إذن الأسئلة ثلاثة ذكرناها. وهل تدافع خلاص. إذن أختنا بنت مسلمة تلخص أسئلة وتقول: خلاص أستاذنا، أظنها وصلت والله أعلم. إذن نعود للأستاذ الكريم حسام الغالي يجيب عن الأسئلة، وإذا أراد بعد الأسئلة أن يكون فاصل أو يواصل كما يريد. نعم إن شاء الله نواصل في الأسئلة وبعد الأسئلة. لأقول بالنسبة لمن قال هل ندافع عن القدس لأنها عربية أو لأنها إسلامية، أقول إلى هذا الأخ الكريم إن القدس بحاجة إلى كل من يدافع عنها، فإذا كان هناك من يريد أن يدافع عنها بدافع إسلامي فأهلا وسهلا به، وإذا كان هناك من يريد أن يدافع عنها بدافع مسيحي فأهلا وسهلا فيه، وإذا كان هناك من يريد أن يدافع عنها بدافع عربي فأهلا وسهلا فيه. كل إنسان يمكنه أن يدافع عن القدس نقول أهلا وسهلا به في الدفاع عن القدس، كل إنسان له منطلق. القدس قضية جامعة مانعة ولها أوجه عديدة، لها وجه عربي ولها وجه مسيحي ولها وجه إنساني عام أيضا، حتى لو كان إنسان يعني يدافع عنها من باب القانون الدولي فأهلا وسهلا به، ولكن نحن نثبت أن القدس هي أرض إسلامية ونحن ندافع عنها أيضا بدافع إسلامي قبل كل شيء، وتتلاقى هذه الدوافع وهذه البواعث معنا مع كل من يريد أن يدافع عن القدس، لأننا نريد أن تعود القدس بعدالتها بسماحتها بشمولها لكل أبنائها من المسلمين ومن المسيحيين وحتى من اليهود، فلو ثبت أن يهوديا كان يعيش في القدس قبل سقوط الدولة العثمانية قبل 1908 يعني قبل سقوط السلطان عبد الحميد وإدخال اليهود بالقوة والهجرة، وثبت أنه ليس من المهاجرين إنما هو من أهل القدس وهو لا يقبل بقيام هذه الدولة المسخ إسرائيل، فأهلا وسهلا به إذا كان هو معاد لفكرة الصهيونية ولفكرة إقامة دولة صهيونية مكان أهل فلسطين وطردهم من أرضهم، إذا كان هو يعارض هذا فنحن لا نريد أن نطرد أحدا من أرضه، فإن كان موجودا قبل ذلك وأثبت ذلك أن أهله كانوا في ذلك المكان فيبقى. أما باب التوبة فهو الباب عند السور الشرقي وهو غير باب حطة، وهو يتعلق بقرب باب الرحمة ويتعلق بالسور الشرقي وليس باب حطة. أما من الذي منح القدسية للمسجد الأقصى، أنا عندما طرحت قلت القدسية من رحلة الإسراء، يعني فهمت القدسية من خلال رحلة الإسراء، وقبلها كنت قد فهمت القدسية من خلال الآيات القرآنية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أعطت كما قلت صورة عن قدسية الأقصى وأكدت ذلك في نفوسنا، وبالتالي فإن رحلة الإسراء والمعراج أكدت هذه القدسية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، وقلت سابقا بأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأرض المقدسة وأعطاها القدسية، فالقدسية لهذه الأرض قبل رحلة الإسراء وخلال رحلة الإسراء وبعد رحلة الإسراء. وأواصل معكم في هذا المحور، المحور السادس، القدسية من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لأقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل جيشا ليقاتل في اليمن أو العراق أو مصر أو السودان، ولكنه أرسل 3 جيوش باتجاه الشام وتحديدا عند أبواب فلسطين. الجيش الأول الذي أرسله كان في مؤتة، وهذا الجيش يعني وطأ حدود فلسطين، والجيش الثاني الذي أرسله كان في غزوة تبوك وكان أكبر جيش نبوي على الإطلاق، أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة وبشر فيه بفتح بيت المقدس، فقد بشر عوف بن مالك كما يروي أنه قال له أعدد عوفا 6 بين يدي الساعة، أولهن موتي وقل إحدى والثانية فتح بيت المقدس. أما الجيش الثالث وجدير بالذكر أنه في هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصالحات مع ملوك المنطقة، كانت هذه المصالحات يتحدث بها أنه إذا ما مر جيش المسلمين باتجاه فلسطين يمد بالسلاح والماء والطعام وليس بالمال كما يعني هو إعادة الغزوات التي تجري والعقود التي توقع. والجيش الثالث الذي أرسله كان بعث أسامة، لقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على إنفاذ جيش أسامة وهو على فراش الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك لأبي بكر الصديق، فإن أبو بكر الصديق يقول اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرف همته إلى الشام، يصارف همة الجيش إلى الشام ويدعو خالد بن الوليد بأن يسير إلى الشام ويقول إلى الشام وإلى فلسطين تحديدا، ويقول له والذي نفسي بيده لقرية من قرى أرض البيت المقدس يفتحها الله عليك أحب إلي من رستاق عظيم من رساتيق العراق. إذن بل إنه أرسل هو وعمر من بعده 5 جيوش التقت جميعها في منطقة اليرموك، وكانت المعركة الفاصلة التي فتحت بعد ذلك فيها بيت المقدس. وعمر بن الخطاب الذي لم يكن يخرج لأرض ولم يكن يخرج خارج المدينة مطلقا، خرج عمر بعد ذلك لأول مرة في حياته إلى القدس ودخل فاتحا بيت المقدس. أيها الإخوة، أرجو أن لا يتوقف الناس عند المسميات، فليست القضية أن نقول ثالث الحرمين أو أنه ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. نعم في اللغة العربية يمكن إذا ما قلنا ثالث الحرمين أن لا نقول أو أن لا نقصد بأنه حرم أيضا، ومعروف أن المسجد الأقصى ليس له حرم، بل إن المسجد الأقصى هو مسجد بكامله، وإن فكرة وجود حرم أو ساحة للمسجد ليست صحيحة، ولكن لا ينبغي أن نتوقف كثيرا عند هذه المسألة. فلو قال رجل ثالث الحرمين فأهلا وسهلا به باعتباره أنه الثالث في القدسية بعد الحرمين، ونحن نوضح له أنه ليس هناك من حرم في القدس، وأن هذا لا ينتقص من قدسية القدس ولا من مكانة المسجد الأقصى، بل بالعكس يزيده إن شاء الله يعني مكانة وقوة ورفعة وجلالا. وأعود إلى عمر بن الخطاب يوم أن ذهب لفتح بيت المقدس. عمر بن الخطاب يصل إلى ذلك المكان ويقف عند جبل يسمى بعد ذلك بجبل المكبر، وعندما يرى القدس يقول الله أكبر، ثم يطلق هذه الكلمة التي يجب أن ننتبه إليها كثيرا، إنها رسالة أطلقها عمر بن الخطاب، فقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا غيره أذلنا الله. صدقوني أيها الإخوة والأخوات، لم يفهم عمر بن الخطاب معنى العزة، لم يفهم معنى العزة إلا عندما وقف ورأى القدس. وأنا أتحدث بهذا الكلام يذكرني أحد الإخوة بأن الصهاينة يذرعون أن مقاتلة صهيونية قد سقطت بالنقب وأصيب طياروها بجراح. نعم، وأنا أتحدث عن عزة القدس، فإن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نؤكد أن هذه الأرض المباركة عندما نذكرها فإن الله يعطينا إشارة قوية ومباركة لأن هذه المنطقة عزيزة. وأقول لكم لقد في هذا الفتح الجميل الذي دخل فيه عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس، دخل بلال ابن رباح، هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الجليل دخل إلى المسجد الأقصى ومن هناك أذن وأخذ الناس أخذت الناس تبكي بعد ذلك. لماذا؟ لأنهم يشعرون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم اليوم وارتاح، لأن هذا المسجد قد تحرر. أذن بلال هذه المرة، ونستطيع أن نقول إن الصحابة قد زاروا بيت المقدس وسكنوا بيت المقدس، وهذا دليل آخر على مكانتها وقدسيتها. تصوروا أن عدد الصحابة الذين دفنوا في مكة لا يتجاوز 100، وعدد الصحابة الذين دفنوا في المدينة هم 10,000، أما عدد الصحابة الذين دفنوا في القدس وحول القدس وفي فلسطين فاق 20,000 صحابي. هذا دليل آخر على مكانة هذه الأرض في قلوب الصحابة وفي قلوب التابعين والفقهاء والخلفاء الذين كانوا يهتمون بهذا المسجد وبهذا المكان. وكما كان يعتكف الإمام الشافعي ونحن على أبواب العشر الأواخر، فإن الإمام الشافعي كان يزور المسجد الأقصى في العشر الأواخر ويعتكف دوما في المسجد الأقصى، وكان الغزالي يذهب إلى هناك، وابن القيم وغيرهم من العلماء. أيها الإخوة، إن المحور السابع من محاضرتنا يقول بصراحة إن روعة البناء وإن وجود هذه الآثار الكثيرة التي تنتشر في كل مكان هنا وهناك تدل على قدسية هذا المكان، وتدل على اهتمام المسلمين ببنائه. وبالتالي فإننا نسأل بشكل صريح وسريع، ما سر اهتمام الصهاينة بهذا المسجد؟ ما سر اهتمام الصهاينة بهذا المسجد؟ لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في أسئلة قبل أن نختم اليوم فنجيب عن بعض الأسئلة ثم نختم ونتابع إن شاء الله في الغد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي الحبيب حسام الغالي على هذه المداخلة الرائعة. طبعا هناك سؤالين إن شاء الله أو ثلاثة أطرحهم لك على السريع إن شاء الله. يقول السؤال أستاذ الكريم، هل نحارب اليهود لخلافنا معهم عقيدة أم دفاعا عن الأرض؟ أعتقد سؤال واحد فقط، هل نحارب اليهود لخلافنا معهم عقيدة أم دفاعا عن الأرض؟ إذن لكم أخي الحبيب حسام الغالي، نعيد اللاقة من جديد ولنستمع إلى الجواب وكلمة الختام إن شاء الله تعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، نحن لا نحارب اليهود لعقيدتهم ولا نحارب اليهود لما يعتقدون، لهم دينهم ولنا دين. الله سبحانه وتعالى سماهم بأهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى فرض علينا معاملة خاصة مع أهل الكتاب غير الوثنيين، لأنهم أقرب إلينا، وبالتالي نحن نحارب اليهود المتصهينين الذين حرفوا دينهم وقاموا بجعل عقيدتهم الجديدة قتلنا وحربنا وإذاءنا وطردنا من أهلنا وبيوتنا ومن ديارنا وقتل الناس وتشتيت الأمة الإسلامية واحتلال احتلال المسجد الأقصى المقدس بين المقدس عند المسلمين. لذلك أيها الإخوة، نحن ليس عندنا مشكلة مع يهودي عقيدته يهودية ولكنه يرفض الصهيونية ويعتبر بناء دولة إسرائيل خطأ ومرفوضا عقائديا حتى أيضا. وهؤلاء يوجد منهم ولكن قليلين للأسف، في هناك بعض اليهود الذين لا يقبلون ذلك وهم قليلين، ولكن نحن نحارب اليهود دفاعا عن أرضنا، دفاعا عن كرامتنا، دفاعا عن ديننا الذي ينتهك من خلال احتلال أرضنا ومن خلال احتلال المسجد الأقصى ومن خلال تدنيس المسجد الأقصى. أدعو الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن يجزيكم كل الخير، وأن نلتقي على الخير غدا بإذن الله، ونتابع موضوعنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا الكريم حسام، فقط سامحنا أخي الحبيب، دائما طبعا لابد أن يكون هناك سؤال أتى متأخرا، وسؤال الآن أستاذ الكريم يقول في الحقيقة هناك ثلاث أسئلة. يقول الأول: ما هي خصائص المكان ليسمى حرم؟ حتى نسميه حرم لابد أن يكون هناك خصائص. والسؤال الثاني: هل سيكتفي الأستاذ أم من الممكن إضافة مزيد؟ طبعا هذا السؤال أجيب عنه أنا إن شاء الله نيابة عن الأخ حبيب. غدا إن شاء الله سنكون مع الحلقة الثانية والدورة الثانية إن شاء الله من سلسلة سفراء القدس. ونسأل السؤال الأخير الذي يقول: أستاذ الكريم، كيف توفق بين أن يكون الحساب في السماء في أرض بيضاء وبين ما قلته الآن عن وجوده في القدس والصراط؟ إذن أخانا الحبيب حسام الغالي، نعيد لكم اللاقط ونستمع إلى الجواب إن شاء الله. طبعا وهذه آخر أسئلة إن شاء الله في انتظار يوم الغد واستكمال الدورة بإذن الله. شكرا لكم ولك أخي عبد الرحمن. في موضوع الحرم، أتمنى من الإخوة أن لا يختلفوا كثيرا على موضوع ثالث الحرمين، فهناك تخريج لهذه المسألة. يمكن أن نقول ثالث الحرمين ولكنه ليس حرما، لأنه في الحقيقة المسجد الأقصى ليس حرما. الحرم له قواعد فقهية معينة. الحرم لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يعني يرتكب فيه بدعة أو حدث، فهناك شروط للحرم، وهذه الشروط ليست موجودة في الفقه في الأقصى المبارك. وبالتالي فالأصل أن لا نسمي الأقصى حرما. وبالتالي إذا ما قال الإنسان بأنه ثالث الحرمين، أقول له: أي أنك تقصد أنه ثالث الأماكن المقدسة بعد الحرمين. بهذا المعنى يمكن، بهذا المعنى يمكن، ولا نختلف كثيرا على المسميات. فكلمة الأقصى المبارك بحد ذاتها هي تعطيه القدسية، وكلمة حرم تعطيه أيضا مكانة. وبالتالي يجب أن نفرق ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى الشرعي ليس موجودا في كلمة حرم في المسجد الأقصى المبارك. أما إذا كان عند عرف الناس أنه حرم بمعنى أنه مكان مقدس، لأنه هذا كله أقصى، فلا مانع من ذلك. أما إذا ظن بعض الناس أن الحرم معنى ذلك أنه ساحة وليس من الأقصى، فهذه خطورة. إذا ظن الناس أي أن الحرم هو مجرد ساحة، فهذه خطورة كبرى. وبالتالي هذا ما يستغله اليهود عندئذ حتى يعني يقسموا المسجد الأقصى ويقولوا: نحن أخذنا الساحات ولم نأخذ المسجد الأقصى، والحقيقة المسجد الأقصى كله واحد. فنحن لا نقف كثيرا عند المسميات. ثالث الحرمين ما عندنا مانع فيها إذا كانت مفهومة أنه ليس حرما، وإنما يعني ذلك هو ثالث الأماكن المقدسة بعد الحرمين، بعد مكة والمدينة. أما قضية أنه حرم بمعنى محرم فيها القتال أو محرم دخول الدجال أو غير ذلك، يعني قضية الحرم كما ذكرت يحرم في أن يحدث فيه، أن يقاتل فيه، أن يبتدع فيه، أن يعني يفتح إشكال وقتال فيه. أما حرمة دخول الدجال كما يسأل أحد الإخوة، فإني في خلال متابعاتي للمسألة أعتقد أن الدجال لا يستطيع أيضا أن يدخل إلى القدس، وأن الدجال يقتل عند باب القدس والله أعلم. وأظن أن يعني القضية ليست من هذا المضمار. فأرجو أن أكون قد أوضحت في موضوع حرم في هذه المسألة، وأتمنى على الإخوة أن لا يختلفوا كثيرا على المسألة. المهم أن يفهموا أن الأقصى ليس بحرم، وأنه هو ثالث المساجد المقدسة والتي يشد إليها الرحال والتي ينبغي أن نقدسها وأن نهتم بها وأن نساوي في الاهتمام بها بينها وبين المسجد الثاني والأول. أما ما سأله أحد الإخوة عن كيف يمكن أن نوفق بين كلمة أن الحشر يكون في السماء في أرض بيضاء، أنا لم أرى حديثا يقول أو آية تقول أن الحشر يكون في السماء، وهذا لا أظنه صحيحا. الحديث أن الحشر يكون عند أرض بيضاء، وأنا قلت إن المسجد الأقصى أو إن منطقة القدس هي المنطقة التي يكون فيها الحشر بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأرض المحشر والمنشر، وهذا نص لا نقاش فيه، وإنه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم الآية القرآنية توضح أن الأرض ستبدل غير الأرض، وبالتالي سنحشر في هذه الأرض ولكن ستبدل وستكون بيضاء، فلا مانع عندئذ أن يكون هذا المكان هو أرض الحشر، ولم نجد أبدا أن مكان الحشر يكون في السماء، بل إن الحشر يكون في مكان اسمه الأرض، وهي أرض بيضاء، وهي أرض بيت المقدس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أما مسألة الصخرة فإنها سيوضع عليها عرش الرحمن يوم القيامة، فهذه الأحاديث ليست صحيحة، ليست صحيحة. بالمناسبة أقول لكم معظم الأحاديث التي وردت عن الصخرة وعن السور الشرقي وعن يعني القدس جزء منها من روايات كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا قد يعني أظهر إسلامه في عهد عمر بن الخطاب، ولا يأخذ العلماء به لأنه كان يهوديا وكان لا يدري إن كان يروي عن المسلمين أم عن اليهود، وكثير من الإسرائيليات دخلت إلى يعني كتبنا من خلال كعب الأحبار، وبالتالي نحن هذه الأحاديث معظمها ضعيف، ولكن لا يعني هذا بأن الصخرة يعني ليست لها مكانة. نعم كثير من الرواة تحدثوا إن الله سبحانه وتعالى يضع عرشه على الصخرة، ولكني جمعت هذه الأدلة وحاولت أن أخرج منها بشيء صحيح، حتى الآن وأقول حتى الآن لم أجد فيها شيئا صحيحا، ولكن هذا لا يعني أن لا يقوم أحد بجمعها والاهتمام بها و يتأكد إذا كان فيها شيء من الصحة أو من الحسن. أما ما ورد في كتاب التذكرة فأقول إن كتاب التذكرة من الكتب الطيبة والمهمة جدا، ولكن فيه الكثير من الحديث الضعيفة والموضوعة، فيجب للإنسان أن ينتبه لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أخي الحبيب وأستاذنا الكريم حسام الغالي، سعدنا كثيرا كثيرا كثيرا بهذه المحاضرة وهذه الدورة، ونحن إن شاء الله في انتظار دورة الغد إن شاء الله تعالى. إخوانا الكرام في الختام نقول بل نقسم أننا عائدون، عائدون برغم الجراح، بل ستكون جراحنا هي زادنا، سنجعل من الجراح زاد، وسنجعل من النوم همة، وسنجعل أيضا إن شاء الله من التفرق جمعا. نعم سنعود إن شاء الله تعالى، سنعود لتكون لنا سجدة على عتبات الأقصى إن شاء الله، وسنعود ويوم عودتنا إن شاء الله تعالى ستكون قريب، ولن ننسى، سنعود يا قدسنا سنعود. وها هي البداية، كانت اليوم مع دورة سفراء القدس التي استمعنا إليها من خلال تقديم الأستاذ الخبير حسام الغالي. سنعود إن شاء الله تعالى، ونتمنى إن شاء الله تعالى لو تعقد دورة العام المقبل إن شاء الله في القدس، ولما لا داخل المسجد الأقصى. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن يأذن لحكمه أن يعود، ولشرعته أن تسود، ولهدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم ويقود ويقود. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك وسنة نبيك. اللهم حرر الأقصى المبارك إن شاء الله تعالى.